الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين لخيري الدنيا والآخرة. تكلمنا في لقاءاتنا السابقة عن الاجتهاد والتقليد، ونبتدئ هذا اللقاء بالكلام عن الفتوى. ما المراد بالفتوى؟ وما حقيقتها؟ وما طرائقها؟ وما هي آداب المفتي والمستفتي ونحو ذلك؟ هذا ما سنتكلم عنه. الفتيا يراد بها إخبار المفتي بحكم الله، الإخبار بحكم الله، هذا يقال له فتوى، مأخوذ من معنى الفتوى في اللغة، تدور على فتى، وهي تدل على الطراوة والجدة، وتدل على تبيين الحكم. يقول في لسان العرب: أفتاه في الأمر أبانه له، وأفتى الرجل في المسألة واستفتيته فيها فأفتاني إفتاء. والفتيا والفتوى والفتوى ما أفتى به الفقيه. إذا ما هي الفتوى في الاصطلاح؟ إخبار المفتي بحكم الله عز وجل، وهذا يشمل ما كان جوابا لسؤال أو يكون بيانا لحكم على جهة الابتداء وإن لم يكن سئل عنه، وهذا هو معنى الفتوى في اللغة، وهو الذي استقر عليه الكلام عند علماء الشريعة. والفتوى ليست ملزمة، ليست مثل القضاء الذي يتم فيه الإلزام. فالفرق بين القضاء والفتوى من جهتين: الجهة الأولى أن القضاء ملزم، بخلاف الفتوى فإنها غير ملزمة في أمور الدنيا، وإن كان قد يلحق الإنسان الإثم فيما يتعلق بأمور الآخرة. الأمر الثاني في الفرق بين الفتوى والقضاء أن الفتوى حكم عام على جميع الأشخاص، الصلاة واجب على جميع الأشخاص، بينما القضاء يتعلق بشخص بخصوصه. كذلك في الفرق بين الفتوى والقضاء أن القضاء في الغالب يكون بين متخاصمين، بينما الفتوى قد تكون لسائل يستفتي وحده. يقول يحيى بن عمار: العلوم خمسة، فعلم هو حياة الدنيا وهو علم التوحيد، وعلم هو غذاء الدين وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث، وعلم هو دواء الدين وهو علم الفتوى. إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه منها. الفتوى قد تكون في الأمور النازلة الجديدة، وقد تكون في مسائل موجودة في العصور السابقة. وبعض العلماء يفسر أو يعرف الفتوى بأنها الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه الإلزام. وعلى كل، هناك تعريفات مختلفة في الفتوى. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي: متى تتعين الفتوى على المفتي؟ أي متى تكون الفتوى واجبة على المفتي، يجب عليه أن يجيب وتتعين الإجابة عليه ولا يسعه ردها؟ هناك حالتان: الحالة الأولى إذا كان في البلد أكثر من مفت، فحينئذ لا يلزم الإنسان أن يجيب على الفتوى التي تريده، ويجوز له أن يرد الفتوى بحيث يسأل غيره، فللمفتي أن يرد الفتوى إذا كان في البلد من يقوم مقامه. الحالة الثانية إذا لم يكن هناك في البلد من يفتي غير هذا الفقيه، فبالتالي ننظر: إن كانت المسألة لم تقع لم يلزم الفقيه أن يجيب عنها، كذلك إذا كانت المسألة ليست مما يتعلق بعمل المستفتي لم يلزم المفتي أن يجيب عنها، هكذا إذا كانت المسألة مما يضيق عنها ذهن المستفتي، كما لو سأل المستفتي عن مسائل في القضاء والقدر وهو لا يحسنها ولا يتمكن من فهمها لم يلزم المفتي أن يجيب. أما إذا لم يكن هناك لم تكن المسألة من هذه الأقسام فالأصل أنه يجب على المفتي أن يجيب في المسائل، ويحرم عليه أن يرد المسألة، لأن هذا يكون حينئذ من كتم العلم، وقد أمر الله عز وجل بتبليغ العلم، قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهذا هو رأي جماهير أهل العلم. يقول أبو عمرو بن الصلاح: إن لم يكن في البلد إلا هو تعين عليه الجواب، وإن كان في الناحية اثنان واستفتيا معا فالجواب واجب عليهما على الكفاية وإن لم يحضر غيره. وعند الحليمي يتعين عليه يعني الجواب بسؤاله، وليس له أن يحيله على غيره. قال: فصل. فإن كان في البلد من هو معروف عند العوام بالفتياء وهو في الباطن جاهل، تعين على المسؤول أن يجيب من أجل ألا يرجع الناس إلى ذلك الجاهل. إذا تقرر هذا فالفتوى عظيمة الشأن، لأن بها رد الجهالات عن الناس، وبها إعادة الناس إلى تطبيق الكتاب والسنة، والمفتي يسد الطرق المفضية إلى تبديل شرع الله بأن يوجد الكلام الحق الصحيح والفتوى الصحيحة، فيترك الناس أولئك المتصدرين للفتوى وهم ليسوا من أهلها. ويجب على المفتي أن يعلم العامي بالطرق التي يتعرف بها على أهلية المفتي حفاظا على شرع الله وتنزيها له من أخطاء الجهال. يقول ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. فدل هذا على عدم تعين الجواب في المسائل التي ترد إلى المفتي. إذن متى تتعين الفتوى على المفتي؟ تتعين الفتوى على المفتي بعدد من الأمور. الأمر الأول أن يكون المفتي من أهل الاجتهاد. أما إذا كان المفتي ليس مجتهدا، لم تتحقق فيه شروط الاجتهاد الأربعة السابقة، فحينئذ لا يحق له الفتوى ولا يجوز له، لأنه ليس من أهل الذكر، والله جل وعلا إنما أجاز سؤال أهل الذكر. الشرط الثاني أن يكون المفتي قد اجتهد في هذه المسألة المسؤول عنها بأن نظر في الأدلة وعرف الأقوال وقارن بينها ووازن وعرف الراجح من المرجوح. أما لو كان الإنسان عارفا بالأقوال حافظا للأدلة لكنه لم يتمكن من معرفة الراجح من المرجوح، فهذا لا يجوز له أن يفتي، والواجب عليه أن يقول حينئذ: الله أعلم، لأن كلامه في هذه المسألة من الكلام على الله والقول على الله بلا علم. يقول الشيخ: إن من الناس من يكون عنده نوع من الدين لكن مع جهل عظيم، فهؤلاء يتكلم أحدهم بلا علم فيخطئ ويخبر عن الأمور بخلاف ما هي عليه خبرا غير مطابق، ومن تكلم في الدين بغير الاجتهاد المسوغ له الكلام وأخطأ فإنه كاذب آثم. كذلك يشترط في تعين الفتوى أن ألا يعلم المفتي أن المستفتي يريد تحقيق مقاصد سيئة، فإنه إذا قصد المستفتي مقاصد سيئة فحينئذ لا يجوز، فحينئذ لا يلزم المفتي أن يجيبه، كما لو كان مقصوده تحقيق غرض من أغراضه وليس مراده معرفة حكم الله عز وجل. ومن أمثلة هذا بعض الأسئلة التي يوجهها بعض أهل الصحافة لبعض المفتين من أجل تحقيق مقاصد سيئة لهم، تصد الناس عن دينهم وتوقعهم في مخالفة الشرع. كذلك يشترط لتعين المسألة أن تكون المسألة قد وقعت حقيقة، أما إذا لم تقع المسألة بعد لم يتعين على المفتي أن يجيب عنها. كذلك يشترط أن تكون المسألة مما يعقلها المستفتي السائل، فإن كان عقل السائل لا يحتمل الجواب لم يلزمه الجواب. يقول شيخ الإسلام: وأما أن يكون الكتاب والسنة نهى عن معرفة المسائل التي تدخل فيما يستحق أن يكون من أصول دين الله فهذا لا يكون، إلا أن ننهى عن بعض ذلك في بعض الأحوال، مثل مخاطبة شخص بما يعجز عنه فهمه فيضل. وقد ورد في الخبر قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: ما إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. ولهذا لما جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن قوله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، قال: ما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت وكفرك تكذيبك بها. كذلك يشترط لتعين الجواب على المفتي أن يكون الجواب مما فيه نفع للسائل، ما إذا كان السائل لا ينتفع به فحينئذ لا يجب عليه أن يجيب. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، ونهى عن أغلوطات المسائل، ونهى عن كثرة السؤال. كذلك لا يشترط في تعين الجواب على المفتي أن يكون المفتي آمنا لآثار الفتوى، أما إذا كانت الفتوى يخشى أن يحصل منها شر أكثر من الإمساك عنها فحينئذ لا حرج عليه في الإمساك، ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة جواب المفتي عما لم يقع. إذا سأل العامي عن مسألة لم تقع لم يجب على المفتي أن يجيبه، وهذا قول جماهير أهل العلم، نص عليه الإمام الشافعي والقرطبي وابن عبد البر وجماعة، بل إنهم كرهوا إجابته في هذه المسائل، كما هو قول الإمام الشافعي والدارمي. وقد عقد الدارمي بابا أورد فيه عن جماعة من الصحابة والتابعين آثارا كثيرة في النهي عن جواب المستفتي إذا سأل عن مسألة لم تقع. وبعض العلماء يقول بأنه لا حرج على المفتي في أن يجيب ولا يكره له، والأولى بالإنسان أن ينظر، فإن كان هناك مسألة أو مصلحة في الجواب فحينئذ يجيب، ومثل ما لو كان السائل من طلبة العلم الذين يعرف أنهم يريدون تأصيل المسائل وقياس بعضها على بعض، أو تكون المسألة مما لها آثار أو نحو ذلك، فحينئذ ينبغي بالمفتي أن ينظر في عواقب هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب: أكثر الخلق يكون المستحب لهم ما ليس هو الأفضل مطلقا. يقول الشيخ: فإن سأل عامي عن مسألة لم تقع جاز إجابته. ويقول: فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم فليس من هذا الباب، لأن المخبر لا ينقص الجواب من علمه بل يزداد بالجواب، والسائل محتاج إلى ذلك. ولكن من المسائل ما ينهى عنه، كما قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وكنهيه عن أغلوطات المسائل ونحو ذلك. أما الجواب بما بعث الله به رسوله للمسترشد المستهدي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي حديث اللعان أنه صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. وقد قال ابن عمر: لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر نهى عنه. وقال ابن عباس: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوا إلا عن 13 مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن، وما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. وقال ابن عباس لعكرمة: انطلق فأفتي الناس، فمن سألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤونة الناس. وورد عن الصلت بن راشد قال: سألت طاووسا عن شيء فقال: أكان هذا، يعني هل وقع؟ قلت: نعم. قال: الله الذي لا إله إلا هو؟ قلت: الله الذي لا إله إلا هو. قال: إن أصحابنا يحدثون عن معاذ بن جبل أنه قال: أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، فيذهب بكم ها هنا وها هنا، وإنكم إن لم تفعلوا، أي لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. إلى غير ذلك من المسائل والوقائع التي وقعت للأئمة. وإن كان هناك بعض الوقائع التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل لم تقع لكنهم كانوا يتوقعون وقوعها عن قرب، قال المقداد بن عمرو: قلت: يا رسول الله، إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال: أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فهنا دلالة على جواز السؤال عما لم يقع إذا كان محتمل الوقوع أو قريب الوقوع. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي حكم أخذ الأجرة على الفتوى. أخذ الأجرة على الفتوى على نوعين: النوع الأول أخذ الأجرة من بيت المال، وهذه أيضا يمكن تقسيمها إلى حالتين. الحالة الأولى أن يكون المفتي محتاجا، فهذا يجوز له الأخذ من بيت المال باتفاق علماء الشريعة كما حكاه طائفة من أهل العلم، وذلك لأن المسلمين قد أجمعوا على أن بيت المال قد وضع من أجل القيام بالمصالح العامة، والفتوى من المصالح العامة التي يحتاج إليها الناس. ويدل على ذلك أن إعطاء المحتاجين من بيت المال من المقاصد التي أنشئ من أجلها بيت المال، والمفتي المحتاج الذي ليس له رزق من أولى الناس بالعطاء، خصوصا أنه يأخذ لانتفاع الآخرين به. أما إذا كان المفتي غنيا فهل يجوز له أن يأخذ من بيت المال أو لا. هذا من المسائل التي وقع فيها الخلاف، وجمهور أهل العلم وأكثرهم على جواز أخذ المفتي من بيت المال ولو لم يكن محتاجا، وهذا هو قول جماهير أهل العلم وعليه أكثر الحنابلة، وهو المذهب عندهم. وسواء تعينت الفتوى عليه أو لم تتعين. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعض الناس من بيت المال للمصلحة العامة، كما أعطى المؤلفة قلوبهم، وعامة هؤلاء أغنياء ليسوا فقراء، ومع ذلك كان يقدمهم على غيرهم، ويقول إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم، وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير. وقال إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطها، وما هي لهم إلا نار. قال فلم تعطيهم يا رسول الله؟ قال عمر، قال إنهم يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جعل في بيت المال والفيء حقا لكل مسلم، وكان يقدم الفقراء وأهل المنفعة على من سواهم. وقال عمر والله ما أحدنا حق بهذا المال من أحد، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه، والرجل وحاجته. قوله والرجل وغناؤه أي الذي يغني به عن المسلمين في مصالحهم العامة. وللعطاء من بيت المال إنما يكون بحسب المصلحة التي تعود إلى دين الله، فكلما كان العمل لله أطوع ولدين الله أنفع كان العطاء فيه أولى. ومن كان الناس يحتاجون إليه في إظهار دين الله وعملهم في وعملهم بشرع الله كالمفتي الذي يحتاج إليه المسلمون لإعانتهم في معرفة أمور دينهم، جاز له أخذ العطاء من بيت المال ولو كان غنيا. وإذا كان عامل الزكاة يعطى من بيت المال فالمفتي من باب أولى. الصورة الثانية أخذ الأجرة على الفتوى من غير بيت مال المسلمين. وهل يجوز للمفتي أن يأخذ أجرة من غير بيت مال المسلمين أو ليس له ذلك؟ قال ابن الصلاح وإذا كان له رزق يعني من بيت المال فلا يجوز له أخذ الأجرة أصلا، وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه كالحاكم على الأصح. واحتال أبو حاتم القزويني فقال لو قال له إنما يلزمني أن أفتيك قولا، وأما بذل الخط فلا، فإذا استأجره على أن يكتب له الفتوى كان ذلك جائزا. وقال أبو القاسم الصيمري لو اجتمع أهل البلد على أن جعلوا للمفتي رزقا من أموالهم ليتفرغ لفتاويهم جاز ذلك. وعلى كل إذا كان المفتي عنده غناية وكفاية فإنه حينئذ لن يتأثر من سيدفع له ومن لن يدفع له. إذن خلاصة هذا، هل يجوز للمفتي أن يأخذ أجرة من غير بيت المال؟ فنقول إذا أخذه من عموم الناس جاز هذا سواء المستفتي أو غيره، أما أن يأخذه من المستفتي بعينه ولا يعطي إلا من ولا يأخذ إلا ممن يفتي فحينئذ لا يصح ذلك، خشية من أن يفتي للناس بما يتوافق مع أغراضهم وأهوائهم. تنزه المفتي عن الأموال واتصافه بصفة الورع هذا أولى به وأحرى، وهو من أسباب قبول الناس لفتاواه وأخذهم بعلمه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الهدى والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.